فَإِنْ تَقَطَّعُوا

وكذلك نجزي ودخل المدينة على حين ظلة من أجلها فعجل فيها ورميل يقتتلا رجالا من شيعته قال رب إني

Yeah. Thank you. صدق الله العظيم.